بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب شرح قطر الندى للعلامة أبي عبد الله جمال الدين ابن هشام الأنصاري المصري رحمه الله، المتوفى سنة 61 و700. قال: وأما جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم إما أن يكون هذا الجمع لعلم أو لصفة، لا بد أن نعرف أولا قيود هذا الجمع حتى نعرف ما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل فيه. أن يكون علما أو لصفة. إذا كان هذا الجمع لعلم فيشترط فيه أن يكون علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب، هذه هي شروط العلم، أن يكون هذا العلم مذكرا عاقلا. المذكر طبعا يخرج المؤنث مثل فاطمة أو زينب، هذه ما تجمع هذا الجمع لا شك، هو جمع مذكر وعاقل حتى تخرج الأعلام التي هي لغير العقل في الحيوانات مثلا. وخالي من تاء التأنيث مثل طلحة وعروة، هذه هي أعلام لمذكر، يعني طلحة علم المذكر ولكنه فيه تأنيث، فما يجمع. من التركيب كعبد الرحمن مثلا وكعبد الله مثلا، هذه الأعلام المركبة إما تركيبا إضافيا أو تركيبا مزجيا، هذه شروط العلم. ما هي؟ أن يكون علما مذكرا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. إذا اجتمعت في العلم هذه القيود فإنه يجمع جمع المذكر السالم. أما الصفة فكذلك يشترط فيها أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء ولا فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. هذه شروط الصفة إن جمعناها جمع مذكر سالم، أن تكون مذكر عاقل. ككلمة صائم مثلا، صائم صفة أو قائم، فصائم صفة، تلاحظون أنها لم مذكر العاقل، ليست فيها تأنيث وليست من باب أفعل فعلاء. أفعل فعلاء مثل أحمر حمراء، أحمر صفة ولكن ما تجمع، العرب ما جمعوا أحمر هذا الجمع، وإنما أحمر تجمع على حمر مثلا. وليست من باب فعلان فعلاء مثل سكران سكرة، سكران هذه صفة، سكرة المؤنث منها سكر. وليست مما يستوي فيه المذكر والمؤنث مثل جريح، هذه تطلق على المذكر وعلى المؤنث مثل صبور كذلك، هذه صفات تطلق على هذا وعلى هذا، فما تجمع هذا الجمع. إذا ما هي قيود الصفة؟ أن تكون مذكرا، أن تكون عاقلة خالية من تاء التأنيث، خالية من تاء التأنيث، أيوة، ليست من باب أفعل فعلاء ولا فعلان فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. إذا انطبقت هذه الشروط على العلم أو على الصفة فإننا نجمعه جمع مذكر سالم، وسمي سالما لأنه سلم من التكسير، سلم مفرده من التكسير. فتقول مثلا في العلم مثلا زيد، هذا علم تجمعه على زيدون، يجوز ذلك. زيدون علم مذكر عاقل، ليس آخره، ليس في آخره تاء التأنيث، وليس أيضا مركبا، يعني تقول زيدون. فتلاحظ أنك أضفت عليه فقط واوا ونونا، وأما المفرد فيه فإنه سلم من التكسير. هذا هو جمع المذكر السالم. والصفة ضربنا مثلا قائم، صائم، مجاهد، عالم، كلها صفات تجمع، طبقت عليها الشروط. قال المؤلف رحمه الله: وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. هذا حكمه الإعرابي، هذا حكمه، يرفع علامة رفعه إيش؟ الواو، وينصب ويجر علامة نصبه وجره الياء. تقول: جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. الزيد، نعم نعم، ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، لأن أنا كنت مشغول ذهني في من أختاره للإعراب. الله المستعان، ولا هي جمع ما هي مثنى، لكن لو أردنا أن نثنيها ماذا نفعل؟ أيه، تنظر إلى الياء، هذه الياء، فتفتح ما قبلها وتكسر ما بعدها، أصبحت مثنى. وإن أردتها جمع ماذا تفعل؟ تعكس، تكسر ما قبلها وتفتح ما بعدها، يعني تنظر في الياء، هي المحور. وهنا ما قبلها مكسور ما بعدها مفتوح، إذن هي إيش؟ جمع للزيدين، والمثنى بالعكس، تفتح ما قبل الياء وتكسر ما قبل الياء، ما بعد الياء، الزيدين، الزيدين، الزيدين، الزيدين، فتحت الياء وكسرت النون. طيب جاءني الزيدون، هاي عاد. نعم، ضمير متصل مبني على السكون في محل، في محل نصب مفعول به. والزيدون لا لا، دي حكم فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. هيا علي ثاني. لا، ما في تقدير، التقدير في الضمير المستتر، يعني ضمير بارز. والتاء ضمير متصل مبني على الضم، رأيت ولا لا، في محل رفع فاعل، ما في نصب تقدير. أيوة. والزيدين، والزيدين مفعول به مجرور، لا، مررت، مررت ايش؟ ايش رايت الزيدين، ها، مفعول به منصوب، مفعول به ولا مجرور؟ مفعول به، ما في حرف جر، مفعول به منصوب وعامه نصبه الياء، لانه جمع مذكر سالم. مررت بالزيدين نفس الشيء، الزيدين هذه اسم مجرور لأنه لأنه دخل عليه حرف جر. طيب هناك هذا هو جمع المذكر السالم وهو يعني ما في إشكال إن شاء الله إعرابه سهل واضح، لكن هناك ألفاظ تعرب هذا الإعراب وليست تنطبق عليها الشروط. نحن قلنا إن هذا الجمع إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة، والعلم له شروط الصفة لها شروط. طيب هناك كلمات جمعت هذا الجمع ولا تنطبق عليها الشروط، فهذا يكون ملحقا بجمع مذكر سالم. واضح؟ هذا لا يكون جمع مذكر سالم، هذا يكون ملحقا لأن الشروط ما انطبقت كما سيأتي. قال وحملوا عليه في ذلك ألفاظا، يعني عربوها هذا الإعراب ولم تنطبق عليه الشروط، منها أولو. قال الله تعالى ولا يأتري أولو الفضل منكم، لا يأتري لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. قال فأولو فاعل وعلامة رفعه الواو، وأولي مفعول وعلامة نصبه الياء. إذن أولو تكون كالمذكر السالم، جيد. ولا يأتلي أولو، هذه فاعل، إن يأتلي فعل، أولو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. أن يؤتوا أولي، يؤتوا أيضا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، والفاعل الواو. نعم أحسنت، الفاعل هي الواو ضمير، وأولي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمذكر السالم. طب لماذا هنا ملحق؟ ثم قال أيضا وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أيضا أولي هنا مجرور، وهنا إنما ألحق لأن أولو وأولي لا واحد لها من لفظها. نعم، ما لها واحد، لا واحد لها من لفظها، فأخلت بالشرط. الشرط جمع المذكر السالم يشترط فيه أن يكون له واحد من لفظه، مثل صائم صائمون، ما الواحد فيه؟ صائم. قادمون، ما الواحد فيه؟ قاد. بكريون، ما الواحد فيه؟ بكر أو بكري. إذن هذا هو الأول. قال ومنها عشرون وأخواته إلى التسعين، هذه تسمى بألفاظ العقود، من عشرين إلى التسعين بألفاظ العقود، هذه أيضا تعرب إعراب جمع المذكر السالم وليست تنطبق عليها شروط، لأنه أيضا لا واحد لها من لفظها. عشرون إيش الواحد لها من لفظها؟ ما لها واحد، واضح؟ إلى تسعين، يعني عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون، كل هذا ألفاظ العقود. تقول جاءني عشرون، جاء فعل والنون للوقاية والياء مفعول به، وعشرون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق، لأنه ملحق في المذكر السالم. ورأيت عشرين ومررت بعشرين وكذلك تقول في الباقي، يعني من كم؟ من عشرين إلى تسعين، هذه ألفاظ العقود. قال ومنها أهلون جمع أهل. شوف أهلون جمع إيش؟ أهل. إذن في واحد لها من لفظها؟ ها؟ نعم في واحد لها من لفظها. ولكن طب ليش هي اختلت فيها الشروط؟ قالوا لأن أهل اسم جنس جامد ليس علما ولا صفة. هذه العلة. أهل هل هي علم؟ هل هي صفة؟ لا علم ولا صفة. ويشترط جمع مذكر سالم أن يكون علما أو صفة. يعني لا له علم ولا صفة. اسم جنس جامد. قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا. هي عرب محمد شغلتنا أموالنا وأهلونا. أي شغلتنا شغل فعل ماضي يبني على إيش؟ على الفتح صحيح. هل اتصلت به هل اتصل به ضمير رفع متحرك؟ ها أو التالي التانيث ما لها محل من الإعراب. شغلت ولا لا؟ فانتبهوا تاء التانيث هذه لا تعكر عليكم، ما تغير بناء الفعل الماضي، يبقى مبنيا على الفتح. شغلت والتاء تاء التانيث لا محل لها من الإعراب. هنا كيف غفر الله لك. أي شغلتنا ضمير متصل مبني على السكون في محل إيش؟ أحسن، في محل مفعول به. أي في محل نصب مفعول به شغلتنا. طيب أموالنا ها أنت لو قلت فعل ومفعول به ماذا بقي عندك؟ الفعل. هذا لغة العرب. طيب إذا انشغل فعل هنا ضمير ناء المفعولين شايف؟ أموالنا هي الفاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لا أموال هذه جمع إيش؟ جمع تكسير. أموال جمع تكسير لأن مفردها إيش؟ مال، وتجمع على أموال في جمع تكسير. وجمع التكسير يعرب إعراب إيش؟ الاسم المفرد، يعني يرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة. أموالنا هنا هذه ضمير متصل مبني على السكون أيضا في محل لا في محل جر مضاف إليه، محل جر مضاف إليه. طيب أموالنا وأهلونا الواو للعطف وأهلونا معطوف عليه مرفوع ولا لا؟ مرفوع علامة رفعه إيش؟ الواو لأنه ملحق. أهلونا هي أهل وأضيفت لها إيش؟ نا. واضح؟ أهلونا يعني أصلها أهلوننا، لكن لما أضيفت إلى نا اللي هي ضمير جيد حذفنا إيش؟ حذفنا النون اللي هي في أصل الكلمة أهلون. طيب من أوسط ما تطعمون أهليكم. أهليكم ما يعربها؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق. طيب إلى أهليهم اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع مذكر سالم. يقول ابن هشام رحمه الله الأول فاعل والثاني مفعول والثالث مجرور. إذن أهلون وأهلين في حالة الرفع إيش تقول؟ أهلون. وفي حالة النصب والجر أهلين. ما انتبه لها. قال ومنها وابلون وابلون قال وهو جمع لوابل وهو المطر الغزير. وابلون الآن هل العلة فيها أنه ليس لها واحد ومفرد من لقبها؟ ها؟ لا فيها واحد، لها واحد، وابلون جمع إيش؟ وابل. طيب إذن ما العلة في كونها ليست جمع ذكر وأنثى؟ أي أنه نعم أحسنت، لأنه اسم جنس جامد، ليست علما وليست صفة، هذه العلة. طيب قال ومنها أراضون بتحريك الراء، ويجوز إسكانها في ضرورة الشعر، يعني أراضون. أراضون جمع إيش؟ أرض. ما هي جمع مذكر وأنثى؟ ما العلة؟ أيضا ليست علما ولا صفة، هي اسم جنس جامد لمؤنث، يعني فيها علة تمنعانها من أن تكون جمع مذكر وأنثى، لأنها اسم جنس، جنس جامد، ولأنها أيضا مؤنث، وإنها مؤنث لأن اشترطنا في العلم أن يكون مذكرا، واشترطنا في الصفة كذلك أن تكون نعم مذكرا. قال ومنها سينون أراضون وأراضين، أيوة أي بس لكن عند الجمع بتحريك الراء أرى، أي هكذا هذه اللغة. شرط فيش؟ لا ما لها علاقة، هذه مسألة صرفية لا علاقة بالنحو. قال رحمه الله ومنها سيمون وباء، عندي وبابه كذا بالنصب وحملوا عليه، نعم كلمة وبابه ترجع إلى قوله وحملوا عليه في ذلك ألفاظا. قال ومنها سنون وبابه وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر. يعني سنون جمع ايش؟ سنة، جمع سنة. طيب يقولون سنة هذه أصلها سنون أو سنهن، لأن سنون على وزن فعل، أو سنهن، إما سنون أو سنهن. تلاحظون في أنه لام الفعل لام الاسم، لأنه أي اسم طبعا يكون على وزن إيش؟ فعل، فالحرف الأول تسمى بفاء الاسم، والحرف الثاني يسمى بعين الاسم، والأخير يسمى بلام الاسم. طيب جيد، سنة الآن أصلها يقول سنون، ما لام الاسم فيها؟ الواو، واضح؟ هي سنون أو سنهن، إذا لام الاسم فيها إما أن يكون واو وإما أن يكون هاء، فحذف الواو ووضع بدل منها إيش؟ التاء، فصارت سنة. الكلمة تنطق ماذا تقول؟ سنة، واضح هذا؟ وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه، ما معنى لامه؟ يعني الحرف الثالث فيه، الحرف الثالث فيه اللي هو يقابل اللام في فعل، وعوض عنها هاء التأنيث اللي هي التاء، سنة، ولم يكسر، يعني بقي على حاله. هذا الباب، هذا هو الباب، باب سنة. ألا ترى أن سنة أصلها سنون أو سنهن بدليل قولهم في الجمع بالألف والتاء سنوات أو سنهات؟ إذا عند الجمع عاد الحرف إلى إيش؟ إلى أصله، هي سنة، فلما تجمع إيش تقول؟ سنوا، إذا بدل التعجة عندك الواو، إذن هذا العصر سنوات أو سنهات. فلما حذفوا من المفرد اللام وهي الواو أو الهاء، يعني حذفوا من كلمة سنهن أو سنون، حذفوا الواو وحذفوا إيش الهاء من المفرد، وعوضوا عنها هاء التأنيث، أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع مذكر سالم، أعني مختوما بالواو والنون رفعا وبالياء والنون جرا ونصبا، ليكون ذلك جبرا لما فاته من حذف اللام. يعني هذا المفرد الآن اللي هو سنهن أو سنون، هم حذفوا الواو سنون، وضعوا بدل منها إيش تاء التأنيث أو هاء التأنيث، فصارت سنة. فلما جمعوا، ما جمعوه جمع تكسير، جمعوه جمع مذكر سالم. لماذا؟ قال حتى يعني يجبر الواو اللي راحت الثانية، كان الكلمة هذه مسكينة يعني، قال حتى يجبر هذه الواو اللي راحت، وضعوا منها بدلا عنها هاء التأنيث، وحتى يجبروا جمعوه جمع مذكر سالم. جيد. قال فلما حذفوا، انتبه للكلام، فلما حذفوا من المفرد اللام وهي الواو أو الهاء، وعوضوا عنها هاء التأنيث، أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم، أعني مختوما بالواو والنون رفعا وبالياء والنون جرا ونصبا، ليكون ذلك جبرا. ليش هذا الواو والنون والياء والنون؟ ليكون ذلك جبرا لما فاته من حذف اللام، وكذلك القول في نظائره. طيب شوف، هذه تعليلات الصرفيين النحويين، هل هذا عليه دليل؟ هل العرب يعني هل عندنا دليل ان العرب لما تكلمت بهذه الكلمه سنون ارادت هذا الذي قاله ابن هشام، ان تعوض عن الواو اللي حذفت تعوض بياء ونون او واو ونون؟ ها الله اعلم. وانما نقول هكذا نطقت به العرب. قال وهي عظة، طبعا من باب سنون، عظة وعظون وعزة وعزون وثبة وثبون وقلة وقلون ونحو ذلك. قال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظين، عن اليمين وعن الشمال عزين، هذه كلها تلحق بجمع المذكر السالم. قال ومما حمل على جمع المذكر السالم في الإعراب بنون، وكذلك عليون، لأن عليون لا يعقل، وما أشبهه مما سمي به في الجموع، ألا ترى أن عليين في الأصل جمع لعلي، فنقل عن ذلك المعنى وسمي به أعلى الجنة. إذن هو علم، عليين علم. طيب ولكنه علم إيش؟ أي غير عقل. وأعرب هذا الإعراب نظرا إلى أصله، قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. هو علم على موضع في الجنة، ولكن نظر إلى أصله أنه جمع إيش؟ جمع لي. فعلى ذلك إذا سميت رجلا بزيدون قلت هذا زيدون، ورأيت زيدين ومررت بزيدين، فتعربه كما كنت تعربه حين كان جمعا. هذا يعني هذا رأي. والرأي الثاني أنك تقوله على الحكاية، تقول جاء زيدون ورأيت زيدون ومررت بزيدون، تقوله كما سمي به على الحكاية، هكذا سماه أهل زيدون، فيبقى على هذه الصورة. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين.